تسمية العقائد بأصول الدين هذا مصطلح فيه دخن، بل اعتبره بعض أهل العلم كما سوف نبين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه اصطلاح حادث، بمعنى أنه لم يكن معروفا لا في الكتاب ولا في السنة ولا أطلق على لسان أحد من العلماء المعتد بهم في العلم. وحجة القائلين به يرتكز على أمرين: الأمر الأول دلالة الاتفاق والإجماع المحكي، هذا دليل أول، فقد نقل الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم ابن الحجاج في كتابه المنهاج، وكذلك الإمام الجصاص من فقهاء الحنفية في كتابه الفصول، على أن أصول الدين هذا مصطلح اتفق عليه العلماء وأجمعوا عليه، ودعوى الإجماع فيه مرفوضة وليست بصحيحة، لأن كثير من العلماء حتى إن النووي يذكر عن بعض العلماء أنه لم يوافق على تسمية العقائد بأنها من أصول الدين. ثم الحجة الثانية التي ارتكزوا عليها أنها دليل النظر والعقل، الذين أطلقوا على العقائد بأنها أصول الدين نظروا إلى مفردات هذا الدين فوجدوا منها ما هو أصل في الديانة، والمتمسك بها منج من النار، والأخرى هي أقل من هذه المسائل المتعلقة بالعقيدة وهي فروع الدين. فمن حيث النظر والعقل نجد أن هناك أشياء أصول إذا تمسك بها الإنسان قد تنجيه من النار، وغيرها مما يسمى بالفروع هذه قد إذا تركها الإنسان تهاونا قد يعفى عنه في ذلك. فبهذا الاعتبار، يعني باعتبار النظر والعقل، استند بعض العلماء إلى تسمية مسائل الاعتقاد بأنها أصول الدين. إذن فهذان دليلان موجبان لهذه القسمة التي ذكرها العلماء. لكن ينبغي أن نبين أن هذا المصطلح الذي نتكلم عليه مصطلح أصول الدين، إن كان دليله ومأخذه هو التوحيد، هو الشريعة، هو الإيمان، هو العقيدة، هو الشريعة، فلا بأس باستعماله. ولهذا يستعمله بعض العلماء الذين ينتمون إلى السنة والجماعة، لكن يريدون به ماذا؟ يريدون به المعنى الصحيح، وهو أن أصول الدين المقصود بها أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما يندرج تحت هذه المسائل من المسائل الأصيلة والتبعية. لكن إذا اعتبرنا أن هذا اللفظ أصول الدين بأنه مصطلح حادث أو استعمل اصطلاحا، فنجري على القاعدة المعروفة عند العلماء أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن بشرط أن لا يكون مختصا بأهل البدع. ولهذا بعض أهل السنة والجماعة يطلقون على العقيدة أصول الدين، لكن إذا كان عند غيرهم فهذا قد يكون له معنى آخر، ولهذا قالوا لا بأس باستعمالها، أن نقول في العقيدة أنها أصول الدين، لكن بهذا الاعتبار إذا لم يكن مختصا بأهل البدع. أما والحال أنه مختص بأهل البدع فلا نطلق على العقائد بأنها أصول الدين، وإن كنا نعتبر إذا كان مأخذها هو التوحيد والسنة والشريعة فلا بأس بإطلاقه، لأنه قلنا أن بعض من ينتمي إلى أهل السنة والجماعة يستعمل هذا المصطلح. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن أول من ولد هذه القسمة، تقسيم الدين إلى أصول الدين وإلى فروع الدين، هم المعتزلة، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأشاعرة والماتريدية، فاستعملوا كلمة أصول الدين وأطلقوها في مقابل ما كان يطلق على العقائد بعلم الكلام، لأن علم الكلام المذموم هذا لا يتقبله الناس. فانتبه الأشاعرة والماتريدية إلى أن إطلاق العقائد، إطلاق اسم علم الكلام عليها، هذا ينفر الناس عن تعلمها والأخذ بها، فلجأوا إلى تسمية علم الكلام بأنه أصول الدين، فكانت العقائد الإسلامية عندهم تسمى بأصول الدين. وأنتم تعرفون من هذا أنه توسط بين الألفاظ الشرعية التي هي التوحيد والسنة والشريعة والإيمان وبين علم الكلام. وشيخ الإسلام كما قلنا أنكر هذا التقسيم وهذا الاصطلاح أن تسمى العقائد، عقائد أهل الإسلام، بأنها أصول الدين. قال هذا الصلاح منكر حادث غير معروف، لا في لسان الشرع ولا في لسان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في لسان أتباعهم ولا تعرفه الأئمة.